محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر ما أخذنا من الفوائد من حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان وهو صائم. ذكرنا يلا قلنا صراحة الصحابة. لا آخر فائدة. نعم هذه فائدة مهمة جدا، أن الأصل أن الكفارة لا بد من فعلها على الفور. من أن يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل بها فورا، صح؟ نعم أمره بها على الفور. وها هنا ينبغي أن ننبه لمسألة، وهي أن الذمة ذمة الإنسان إذا انشغلت على الإنسان أن يبادر بإبرائها في كل شيء، لأن الذمة إذا انشغلت بالواجب صار هذا الواجب كالدين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والديون تختلف، إما أن تكون ديونا تعتبر حقوقا لله عز وجل مثل الكفارة والعبادات التي لم يؤدها إذا شرع له أو جاز له قضاؤها، وإما أن تكون حقوقا لعباد الله. نعم، فالإنسان عليه أن يسارع في إبراء ذمته بالقيام بما يجب عليه. يستفاد من هذا الحديث أن هذا الرجل كان فقيرا، لأنه كان يجيب بلا في كل مرة، فحينما أمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأن يعتق رقبة هل يجد ذلك؟ قال لا. الثاني صيام شهرين متتابعين هل يستطيع؟ لا. اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فكان عاجزا مالا وبدنا، كان الرجل عاجزا عجزا ماليا وعجزا بدنيا. اثنين. ويستفاد من هذا الحديث ان الجواب بلا يكفي حتى للمعظم، وقد جرت العادة عند بعض الناس أنهم لا يحبون كلمة لا، فإذا سأل الأب ابنه فقيل يا بني فعلت كذا، قال لا، قال ما عندك حياة أنت، صحيح؟ وهذا خلاف الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالتعظيم والتبجيل والتوقير، لكن الصحابي هنا كان كلما سأله ماذا قال؟ لا. هل أنكر عليه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وهذا كثير في السنة، فالجواب بلا كافي، ولا يعد من قلة الأدب لمن هو أعظم شأنا منك. ويستفاد من هذا الحديث جواز المجاهرة بالصدقة. من أين أخذ؟ حينما أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، يعني بزنبيل شارية فيها تمر، هذا يدل على أن الصدقة يجوز المجاهرة بها. أنت معنا زكريا؟ فما هو الأولى؟ قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولكن الله أثنى على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بل قد نقول إن النفقة التي يعلنها الإنسان في بعض الأحوال قد تكون أفضل من السر. يمكن؟ يمكن. مثل لو قام إنسان يدعو الناس للصدقة على إنسان منكوب أو على فئة منكوبة، فرأى تقاعسا من الناس، فيهم تقاعس وشيء من البخل، تعرف الصدقة تحتاج إلى مجاهدة نفس، فقام شخص وأخرج مبلغ من المال ورماه، هل يجوز أن يقال فلان يرائي يفعل هذا حتى يقال انه سخي؟ لا يجوز الحكم على نية الانسان، لان الذي يطلع على ما يخفيه العباد هو ربهم تبارك وتعالى. فهذا فعل ذلك من اجل ماذا؟ عجيب، من اجل ان يتأسى الناس به. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله كان سببه ان انسانا اتى بصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الناس يتتابعون في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء. فنقول هنا اتي للنبي عليه الصلاة والسلام بعرق اناء فيه تمر، دل ذلك على جواز اعلان صدقة. لا يشترط يعني ان يسر الانسان ذلك وان يأتي لأهل العلم وقل بيني وبينك ولا تقل، يمكن إذا اقتضت المصلحة ذلك. لكن إذا خشي هو على نفسه ونيته، يعني لو قال قائل إنه يخشى أنه لو أظهر الصدقة لأفسد ذلك نيته، ماذا نقول في هذه الحال؟ اجعلها سر، اجعلها سر ننتهى. ويستفاد من هذا الحديث المسألة المختلف فيها، المسألة المختلف فيها في سقوط الكفارة وعدمه على من عدمها. يعني اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا عجز الإنسان عن الكفارة هل تسقط بالإعسار أم لا تسقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالمسألة فيها قولان، وكلا القولين مستنبط من الحديث، فلننظر. سبحان الله كيف تختلف المفاهيم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الكفارة تسقط بالإعسار. ما معنى بالإعسار؟ يعني إذا لم يجد الإنسان ما يكفر به عما اقترف سقطت الكفارة، لعموم القاعدة الشرعية المعروفة أن الواجبات تسقط بماذا؟ بالعجز عنها، ولعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وهذا الرجل حينما عجز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت فكفر، سكت وجلس الرجل، وسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتم؟ هذا دليل أول عنده، أو وجه دلالة، وجه دلالة، دليل واحد في الحقيقة، لكن وجه الدلالة الأول. الوجه الثاني قالوا إن ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل أن يطعم ما أتي له من التمر أهله يدل على إيش؟ على سقوط الكفارة، لأن الأصل الكفارة يخرج الإنسان إلى الغير، لا تعود عليه. هذا هو المشهور من المذهب. واختار جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الكفارة لا تسقط. نعم إذا عجز عنها الآن نقول ليس عليك شيء، لكن إذا وجدت يجب عليك أن تكفر. واستدلوا بنفس الحديث، قالوا: صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال للرجل حينما كان يقول لا في كل مرة: إذا وجدت كفر. صحيح أنه ما أمره، ما قال إذا وجدت كفر، لكنه لما أتي له بالتمر ماذا قال له؟ قال: تصدق بهذا. فدل ذلك على أنه متى ما وجد يجب عليه أن يكفر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ردوا على من قال لو كانت الكفارة تسقط بالإعسار، لا تسقط بالإعسار، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيز له أن يأكل منها. قالوا: ليس فيه دليل، إذ أن الإنسان إذا ثبتت كفارة في ذمته فكفر عنه شخص آخر جاز له أن يأكل منها تبعا. يمكن مثال: رجل ثبت في ذمته كفارة يمين، ما يستطيع هو أن يكفر كفارة يمين، ما يستطيع أن يطعم 10 مساكين. فقام شخص قال أنا أكفر عنك، يجوز؟ فهل يجوز لمن حلف وحنث أن يأكل هو منها؟ يجوز ولا بأس، يأكل تبعا ولا حرج. فهذه المسألة نفس الشيء، وهذا القول هو الصحيح. الصحيح ما عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تسقط إذا وجدها الإنسان. نعم تسقط بالعجز، بالعجز إذا كان إيش عاجزا عنها الآن يقول سقطت، لكن إذا وجد في المستقبل أجيبه. أي لا، لأنها دين لا بد من أن يكفر. ولذلك ذكر العلماء في كتاب المناسك وغير ذلك أنه لا يجب عليه الحج حتى يقضي الواجبات الشرعية من الديون والنفقات الشرعية وغيرها. فإذا كان الإنسان يريد أن يحج وعليه كفارة، كفارة ظهار أو كفارة مثل هذه، ماذا نقول؟ تبدأ بماذا؟ تبدأ بالكفارة قبل الحج، صح؟ طيب لو كان عليه زكاة هل تقدم الكفارة للزكاة أم العكس؟ تقدم الكفارة ولا الزكاة؟ لأن سبب الكفارة أقوى، والكفارة الذمة منشغلة بها، والزكاة لا بد فيها من ملك المال. وهذا الرجل لما ثبتت الكفارة في ذمته لم يعد مالكا للمال كله، فهمتم؟ إذ أن جزءا منه سوف يذهب إلى الكفارة. فالصحيح في هذه المسألة، وهو الذي يدل عليه الحديث لا شك، ما اختاره الجمهور ليش؟ من أن الكفارة تسقط بالعجز في وقت العجز، وأنها عند عند السعة متى وجد لا بد أن يكفر. طيب إذا قال حتى ولو طال الزمن، نقول حتى ولو طال الزمن. ونستدل لذلك أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت بلى. ماذا قال؟ قال فدين الله أحق بالوفاء، وفي لفظ أحق بالقضاء، فهمتم؟ فهو دين تعلق بحق الخالق المخلوق كفارة، كفارة هذا هي تعلق بحق الخالق فهو أحق بالقضاء والوفاء. وهذا القول هو الذي نرجعه إن شاء الله. ويستفاد إذن، نقول الفائدة التي نخرج منها أن الكفارة لا تسقط على من وجدها، تسقط بالعجز، لكن إذا وجد لا تسقط. الدليل قوله تصدق بهذا، فهو في أول الأمر ما قال اذهب. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الكفارة لا يستدان لها. فلو أن إنسانا عجز أن يكفر فقال أنا أذهب لأقترض المال ليكفر، ماذا نقول؟ لا صح، سوف تشغل ذمتك بشغل آخر، والمشغول لا يشغل، فهمتم؟ لا يقال أنه سيقترض، حتى ولو كان للشخص الذي سيقرضه يعني صديق له وبينه وبينه معاملات وأخوة، نقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اذهب فاستدن. ويستفاد من هذا الحديث أن الواجبات تسقط بالعجز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره حتى أتي بهذا التمر. ويستفاد من هذا الحديث أن لفظ الصدقة قد يراد به الواجب. تصدق بهذا على سبيل الوجوب والاستحباب، على سبيل الوجوب، لأن هذا في مقابل إبراء الذمة. ويستفاد من هذا الحديث جواز التصدق بما هو صدقة. نس ما واضح. التمر الذي أتي للنبي عليه الصلاة والسلام به، هاك طالب العلم لا بد أن يروي فكرة، التمر الذي أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام إيش هو؟ صدق. سواء ولا ندري، وبالحقيقة أتي له بتمر لا ندري أهو الزكاة مفروضة أم صدقة تطوع، لكنه صدق. وقال هنا تصدق به، يجوز تصدق بالصدقة؟ أي يجوز. فلو أن إنسانا تصدق عليك بشيء وآثرت أنت أن تتصدق بهذا الشيء، جائز؟ جائز، أنه لا حرج فيه، الدليل الحديث. ويستفاد، لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، أوتي له به أمامه حتى يطعمه الفقراء، ما أوتي به لبيته، لا. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قد يعني تأتي منهم بعض الطرائف حينما قال على أفقر منا، هذه طرفة. ويستفاد من هذا الحديث، أنا قلت لكم أنه في رواية أقسم الرجل قال وأيم الله، يعني أحلف بالله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. وهذه فيها فائدة، جواز الحلف بغلبة الظن، فإذا غلب على ظن الإنسان مسألة وحلف عليها لا بأس ولا حرج عليه فيها. فالحلف كما قال العلماء في باب الأيمان، إما أن يكون الإنسان متأكدا من الشيء كما يرى الشمس يحلف، وإما أن يغلب على ظنه، أما مع الشك فلا يجوز، فلا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الرجل حقيقة كان شديد الفقر، من أين أخذ؟ على أفقر منه، فما قال ذلك إلا لشدة حاجته رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الإنسان بحاله إذا كان لا على وجه التشكي، واضح؟ أين؟ أي لأنه الآن ذكر فقره أم لا؟ قال أو على أفقر منا، فما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا. لو قال قال هذا تشكي وشكوى، والشكوى لا تجوز إلا لله، فما هو الجواب؟ نقول الشكوى التي تحرم التي تكون على وجه التسخط. ففرق بين إنسان يقول هو دائما في حاجة، المصائب نزل عليه، دائما في جوع، وكأنما ما فيه إنسان مبتلى له، يظل يذكر حاله على وجه التسق، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ محرم؟ أي نعم، هذا جزع، والجزع ينافي الاستسلام والرضا بقدر الله. وإذا اشتكيت، وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فلا ينبغي ولا يجوز هذا. لكن الشكوى التي لا تكون على وجه التسخط إنما هي مجرد إخبار الحال فقط، أجيبه ها؟ يجوز. شكى الصحابة الجوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ما شكوا؟ شكى هو الجوع ولا ما شكى؟ شكى الوجع أم لا؟ شكى الوجع لما قالت عائشة ورأسه يا رسول الله، قال بل أنا ورأسه. فالشكوى التي لا تكون على سبيل التسخط لا حرج فيها. طيب يدل هذا أو يدل لهذا من القرآن شيء؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام رغم أنه أعلن صبره الجميل قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ولما شكى ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني، بثي شدة همي وحزني إلى الله. طيب أيوب عليه السلام الذي أثنى الله عليه ثناء عظيما في كتابه إن وجدناه صابرا نعم العبد وإنه أواب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذه شكوى، شكوى إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشكوى المخلوق أيضا جائزة، لكنها مقيدة بماذا؟ بما إذا كانت لا على وجه التسخط والاعتراض والجزع، لأنها تنافي الصبر الجميل والاستسلام والرضا بقدر الله عز وجل. أخذنا ذلك من أين يا بدر؟ أنا من أفقر منا. ها؟ أعلى أفقر منا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز أن يخبر عن حاله إذا اشتدت به الأمور حتى وإن كان ذلك في شيء من المبالغة. فهذا الرجل هل يعرف جميع دور أهل المدينة؟ ها؟ يعني الآن ما بين لابتي المدينة، احنا قلنا اللابتي الحرة بين أرضين سوداوين، كم بيوت المدينة؟ أكثر من 100,000 صحابي، أكثر. هل يعرف كل بيت ما فيه؟ ها؟ لا. فهذا الإخبار هل في شيء من المبالغة؟ ها؟ في شيء من المبالغة. فهل لامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه؟ ما لامه، وإنما عليه الصلاة والسلام يعني سمع ذلك وسكت. ويستفاد من هذا الحديث أن كثير من بيوت الصحابة فيها الفقر، وأخذنا هذا من قوله أهل بيت أحوج إليه منا، وهذه صيغة تفضيل، ومعلوم أن صيغة التفضيل لا بد فيها من اشتراك، اشتراك في شيء، في الشيء في المفاضلة، لا بد من الاشتراك في المفاضلة، فهنا الحاجة موجودة، فيه إنسان محتاج والآخر أحوج منه، إذا كلاهما محتاج، ولذلك قال أهل بيت أحوج إليه منا. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن عائلته بهذا اللفظ أهل البيت، أهل بيت، والأهل هم الذين يتأهلهم الإنسان. هل تكون الزوجة أهل؟ أي؟ قال الله تعالى عن موسى إذ قال لأهلهم كثوا لأهله، وكانت زوجته معه، قيل معه غلام لكن لا دليل. قال تعالى عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفيه رد على الروافض الذين يخرجون نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، فهمتم؟ وفي العرف أيضا يقال فلان أهله معه ومعه زوجة فقط، يمكن؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا في حديث أبي سعيد حينما قال إذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، كما في زيادة الحاكم، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، صح؟ اي نعم. يسمع من الرجل لا يستطيع، لا يجد، افقر منه، ويسكت عليه الصلاة والسلام، بل حينما امره ان يتصدق بما اتي له من تمر، ها، اراد ان يأكل هو التمر، هل عنف عليه؟ هل قال يا قليل الحياء تأتي امرأتك في رمضان تستمتع بها تريد ان نطعمك؟ فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهذه أيها الإخوة فائدة لا بد أن لا نمر عليها مرور البخلاء. المسألة ليس التنظير فقط، في فرق بين التنظير، عرفت التنظير؟ تنظير المسائل، وبين التنظير والتطبيق. تخيل لو جاءنا إنسان هكذا الآن، تخيل جاءنا إنسان قال إنه فعل كذا وكذا وأمرناه بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي لنا بماء، فنقول مال، فيقول أنه فقير، أنا ما أظن أن الذي يستفتى سيتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنا التعامل وهذه الفتوى والحكم الشرعي خاص به، خاص به عليه الصلاة والسلام، أم أنه أسوة لمن بعده؟ أسوة. لكن المشكلة أن كثيرا منا لا يرحم بعضنا بعضا، فلمجرد أن تزل القدم بواحد يصيح به الناس، وهذه من سوء الأخلاق. طيب لو أن إنسان الآن دخل جديد، وكم هم الجدد في رمضان، كم هم التائبون، دخلوا قال في المسجد أجيبه ستكسر له سن وتفقأ له عين ويهشم له عظم ويجدع له أنف صح؟ كل هذه الاستعجال يا رسول. يدخل رجل أعرابي في حديث أنس فيأتي في طائفة من المسجد في جانب منه فيبول سبحان الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهبط للوحي أم لا؟ يهبط فيه الوحي يهبط فيه القرآن. أطهر مكان وأعظم مكان على وجه الأرض بعد المسجد الحرام الصلاة فيه بألف صلاة فيبول. والصحابة رضوا أن يقعوا به لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يقطعوا عليه بولة. ما المسألة؟ اتركوه. قال لا تجرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة خليه يكمل. أخلاق عالية جدا وإنك لعلى خلق عظيم. صرح عليه الصلاة والسلام شامخ في الأخلاق. مهما بلغ الإنسان في الخلق لن يبلغ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلب الذين أدخلهم الله عز وجل في الإسلام على يديه عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه كما ذكروا في كثير من القصص. لسنا في السير الآن. خالد بن الوليد الذي قاتل المسلمين وقتل المسلمين وفعل وفعل وحارب الله ورسوله قبل إسلامه يوم أن قدم ليسلم وقد امتلأت قلوب الصحابة غيظا عليه يقول فلما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام لأسلم وإذ به ينظر إلي ويتبسم. عجيب أين هذه الأخلاق؟ أما احنا الله المستعان هي اللحية طويلة تخيف الناس ونزيد نعبس في وجوه الناس أخفنا الناس حتى بالعبوسة ويعني القتامة التي تعلو المحية فإن لله وإن إليه راجعون. هذه أخلاق علينا أن نعود إليها أيها الشباب. فالآن الرجل ما علف عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل أنظره ورأف به وتبسم. هل تبسمه السبب ما هو؟ لماذا تبسم؟ لا. أراد أن يجعل هذا لنفسه يعني كأنه قال بابتسامته يعني تفعل ما يوجب الكفارة وتريد أن تأكل ها؟ لكن هل قال لا يجوز لك أو أسكت؟ ماذا قال؟ خذ هذا فأطعمه أهلك. عجيب. فيستفاد من هذا فائدة أنه إذا كفر عن الإنسان كفارة وكان هو أهل لها جاز أن يأكلها إذا كان عاجزا. مثاله إنسان عليه كفارة يمين ما استطاع أن يكفر قال شخص أنا أكفر عنه فبعد ما أخرج الكفارة قال والله أنا حتى أنا محتاج فعادت إليه الكفارة جاز أم لا؟ جاز ولا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطعمه أهله. وهل تجب على المرأة كفارة؟ لأن الحديث لم يتعرض لذلك. نقول عندنا أصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل. ولذلك نقول إذا كانت المرأة مختارة ومطاوعة لزوجها حينما وطئها فإن الكفارة تثبت في حقه وحقها. وعليه كم يطعمان من مسكين؟ إذا لم يستطيع الصيام شهرين كم؟ 120 مسكينة. متى هذا؟ إذا كانت راضية مطاوعة. طيب فإذا كانت جاهلة؟ أجيبه ننظر للجاهل إن كانت جاهلة بالكفارة لا تسقط وإن كانت جاهلة بالحكم يعني إن كانت جاهلة بأن الوقت في رمضان محرم تسقط؟ تسقط. طيب لو أنها كانت تظن أنها لا بد من الاستجابة لزوجها تعظيما لحقه فالمسألة فيها خلاف. والصحيح أنها تسقط أيضا إذا كانت تظن أن حق زوجها عظيم إلى هذه الدرجة تعد في حكم الجاهلة وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. انتبهوا. إذا كانت مكرهة يعني لو قيل لها الطلاق قال لها أما أطلقك وإلا ماذا نقول؟ ننظر للرجل إن كان ممن يقول ويفعل هاي. تستسلم وهل عليها شيء؟ لا. وإن كان ممن ها أجيبه إيش تقول؟ تقول له طلق الناقة من عقالها، أطلق العقال الناقة من عقالها. طيب هذه ما زال بحث. إذن الوقت في رمضان محرم ليس مطلقا، ولا مطلقا ليس مطلقا، وإن شئت فقل متى تثبت الكفارة. الكفارة المغلظة تثبت بشرطين: أولا أن تكون في رمضان، ثانيا أن يكون الصوم واجبا عليهما. فإذا كان الوطء في غير رمضان أجيبوا لا تثبت الكفارة. إذا كان الوطء في قضاء والقضاء واجب لا تثبت الكفارة لانتفاء حرمة الزمن ثانيا، والحديث دل عليه لأن الرجل قال في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان. ثانيا إذا كان الصوم واجبا، فإذا كان الصوم غير واجب حتى ولو كان في رمضان لا كفارة، لكن يفسد الصوم أم لا؟ مثاله إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا وقع على امرأته وهو الصائم وهي الصائمة فسد الصوم ولا تجب الكفارة. هل عليهما إثم؟ ليس عليهما إثم، لا يأثمان. لماذا؟ لأن الصوم أصلا لا يجب عليهما. وهل لا بد من أن يفطر حتى يجامعها؟ فيها خلاف، منهم من قال لا بد أن يفطر ليجامع، والصحيح أنه يجوز أن يجامع ولو لم يأكل ولم يشرب شيء. خطبك قلت له بينا خلوا الرجل، وعليكم السلام. ايش قلنا؟ يجوز ان يجامع مباشرة، لان بعض العلماء من اشترط ان يأكل ويشرب قبل الجماع ليباح له الجماع ولا يثبت الاثم في حقه، قالوا لان الاكل والشرب يحتاج اليه. والجواب على هذا انه قد يحتاج للجماع اكثر من حاجته للأكل والشرب إذا كان في سفر، فقد يسافر ويقع على امرأته. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ يلا أجبني. رجل مسافر مع زوجته وقع عليها في السفر في رمضان، شو يلزم عليهما كفارة؟ يأثمان؟ لا يأثمان، صح؟ لماذا لا يأثمان؟ لأن الصيام على المسافر أصلا لا يجب. إذا يجوز أن يأتي أهله ولا حرج عليه، صح؟ فلو أنه أتاها في قضاء وهو مقيم عليه أيام رمضان ويقضيها في شوال أو في ذي القعدة يفسد الصوم، عليه إثم أم لا؟ إثم لا شك، لأنه مفسد. لكن هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه ليس في رمضان، بقيت مسجد. لو أنه كرر الوقت، هذه المسألة تتكلم فيها الفقهاء، لو أنه كرر الوقت، فتكرار الوقت قال العلماء إما أن يكون تكرارا في يومين أو في يوم. فإذا كرر الوقت في يومين، يعني جامع اليوم وجامع غدا وبعد غدا، ماذا نقول؟ نقول إذا كرر في أيام تكررت الكفارة. ليش؟ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عن الأخرى، فإذا فسد اليوم الأول هل يفسد اليوم الثاني؟ لا يفسد إلا بتعمد المفسد. وإذا فسد اليوم الثاني هل يفسد اليوم الثالث؟ لا، حتى يتعمد المفسد، وهكذا. وعليه كم يكون عليه من كفارة؟ فإذا جامع في كل يوم 30 كفارة، صح؟ نعم. لكن لو كرر في يوم، فهنا فيه تفصيل، يعني لو أنه جامع في الضحى ثم بعد الظهر فكم عليه من كفارة؟ يرى بعض العلماء أنه عليه كفارة واحدة، وقاسوا المسألة على ما لو كرر فعل محظور في إحرام. يعني مثلا المحرم يحظر عليه ويحرم عليه أشياء، من ذلك تغطية الرأس، فلو أنه غطى رأسه المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة وهو محرم، كم عليه من فدية؟ فدية واحد. لكن هذا بشرط أن يكون المحظور من جنس واحد، لكنه لو غطى رأسه وقلم أظافره وتطيب وخطب على القول بأنه تجب الفدية كم عليه من فدية؟ فدية متعددة بتعدد باختلاف الأجناس، أما إن كان من جنس واحد فإذا كرره من جنس فعليه إيش؟ فدية واحدة. قاسوا هذه المسألة، وقاسوها أيضا على تعدد الأحداث، مثل لو خرج منه بول وغائط وشاخر وريح، كم يتوضأ من وضوء واحد يجزى عن الكل؟ هكذا قال بعض العلماء إذا كرر إيش الجماع، بل حتى منهم من قال إذا كرره حتى في يومين. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كرر الوطأ في يوم واحد، إذا كان قد كفر عن الأول ثم وطئ مرة ثانية تثبت الكفارة من جديد، صح ولا ما تثبت؟ إذا كفر عن المرة الأولى، المرة الأولى انشغلت ذمته ولما كفر برئت، ولما برئت برئت، فلو كرر يقولون كفارة ثانية، إذا كفر عن الأولى تثبت الكفارة الثانية، لأن الآن صارت الذمة غير منشغلة بالتكفير الأول، فعليه ماذا؟ عليه كفارة جديدة. لكنه لو لم يكفر الكفارة الأولى، أجيبه، لو أنه كرر الجماع دون أن يكفر المرة الأولى فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذا هو التفصيل والذي عليها للتحقيق. طيب، هذا الذي ظهر لنا من الفوائد في هذا الحديث، فلعلكم تستنبطون أكثر من هذا، ها إن شاء الله. نعم إن شاء الله بإذن الله. نعم. يكون نحيف الجسم، أو يكون يعمل في مزرعة، أو عنده أشغال يعني متعبة لا يستطيع، الناس من لا يستطيع. ها؟ صوم رمضان وصوم شهرين متتابعين نفس الشيء، ما نفس الشيء، شهرين متتابعين ما يبعينا. قلنا في السفر إذا كان الأرض لم يصوم، كان الصائم هو في السفر وقع على السؤال، سألتك منذ قليل، قلنا إذا كان هو يقدر على الصوم، لكن هل إذا صام هو صائم الآن، هل الآن إذا كان قادرا على الصيام في السفر يكون الصوم واجبا في حقه؟ لا، هو الأولى والأفضل، لكن له لا يكون واجب، لأنه من الأصل يجوز له أن يفطر بالاتفاق، لأن السفر رخصة، فإذا وقع على امرأته ايش نقول؟ عليه كفارة؟ لا كفارة ولا شيء، لكن عليه القضاء لأن صومه قد فسد. نعم. أي. سمعت بالسؤال؟ العلم يدوخ. قلت الآن رجل عليه كفارة فشرع في الصيام، يعني ما وجد إيش؟ ها أتقرقب، فشرع في الصيام، ولنقل إنه صام شهرا وأصيب بمرض دائم، ففي هذه الحال يطعم 30 مسكين. ليش؟ لأننا نلاحظ أن شهرين متتابعين تقابل ماذا؟ تقابل 60 مسكينا، وحينئذ يعمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يفعل شيء ويتم بالآخر. لكن هنا عرضتني فائدة، الآن عرضتني فائدة من الحديث، نخبركم جواز وطء الرجل لامرأته في الليل قبل الكفارة بخلاف الظهار. أي صح، الظهار إذا ظهر الإنسان من امرأته قلنا إنه إذا شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، قلنا هذه المسألة، مثلا يقول لها أنت علي كظهر أمي، يريد أن يطلق طلق وهو منكر ومحرم وكان على عهد الجاهلية. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا بد من كفارة الظهار أن تقع قبل المسيس قبل الجماع، لكن كفارة الصيام أجيبه يجوز له أن يطأها في الليل، فإذا جاء الليل وطئها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا تمسها حتى تكفر. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر فائدة مرت علينا في درس البارحة، جواز وطئ الرجل لامرأته قبل أن يكفر إن وقع عليها في رمضان خلافا للظهر، مع أن الكفارة واحدة. صحيح، الكفارة واحدة، ولا هذه الكفارة تسمى يا وائل كفارة؟ افتح النور. الظلام يسبب النعاس، ماذا قلنا؟ كفارة الظهار، هي كفارة الظهار، هذه الكفارة تسمى كفارة مغلظة. صح، الظهار لا بد من ايش؟ لا بد من ان يخرج الانسان الكفارة قبل ان يمس، لقوله تعالى من قبل ان يتمس، والكفارة هنا لا يصل. هل تكلمنا عن مسألة التكرار؟ تكلمنا. طيب، لكن بما انكم عزمتم ان لا تناقشوا فنناقشكم الليلة ان شاء الله في كل فوائد الحديث. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. يستفاد من هذا الحديث شيف شيف هو لا شك. لا. نعم، هو هذا هو الأصل، يعني الإنسان إذا كان عنده مال أراد أن يتصدق به أولا يقصد أهله، يعني الذين هم أهل للصدقة للصدقة، وإذا لم يكن يعرف ففي هذه الحال لا شك أنه يقصد بها للعلم أحسن. ليش؟ لأنهم أدرى منهم بمن يستحق ومن لا يستحق، ولأنهم أعرف للناس. فأنت مثلا تصلي في هذا المسجد، لو تنظر في الوجوه هكذا كلها تعرف الناس كلهم؟ لا، لكن إمام المسجد يعرف 90%، كل واحد مشكل. فهمت؟ وهما لا داعي لأن يبيح أسرار الناس يقول هذا فلان محتاج ويعين. إذا أتيت بزكاتك وقلت إنها زكاة واجبة تصل إلى أهلها. طيب، استفاد من هذا الحديث جواز الضحك في مثل هذا الحال، ولا يعد سخرية، لا يعد سخرية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك، وهذا الضحك لا يلام عليه العبد، لأن الباعث له ليس الاستهزاء ولا السخرية. الباعث له ماذا هنا؟ موقف هذا الرجل الطريف الذي انشغلت ذمته في الأصل بالكفارة وأتي بما يعدل الكفارة فأراد أن يضمها إلى نفسه. فإذا وقع مثل هذا فلا يلام الإنسان عليه، يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يمازح أصحابه ويضحك في وجوهه، وهذه فائدة مهمة جدا للدعاة إلى الله، سواء كانوا من أهل العلم يعني علماء أو طلبة علم أو دعاة أو أئمة مساجد. يعني أن يهش الإنسان ويبش في وجه أخيه هذا شيء رغب فيه الشرع. صح، قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك نحفظ. كلنا إن شاء الله نأتي للعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الابتسام على كثرة الهموم والغموم والمشاكل، مشاكل الأمة والدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام وحمل هم الفقراء، فقراء الأمة والمشردين. لكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام تارة يظهر هذا على وجهه لا شك. قال الرواة وأهل السير خاصة إذا خلى بنفسه كانوا ينظرون إليه من بعيد، إذا كان لا ينظر إلى أحد تراه دائما مهموما، دائما يحمل الهم عليه الصلاة والسلام. كيف لا يحمل وهو يعرف ما ينتظر الأمة من الأهوال والفتن؟ هي من الركض والجري في المواصلات وفي الأعمال في قضاء الحاجات، يأتون إلى المسجد وانت إمام في المسجد، يأتي يجد نسأل الله السلامة والعافية وجه، هذه مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من هديه أنه كان يتبسم حتى لمن لا يعرف، وهذا شيء جيد جدا ويغفل عنه بعض الناس. صحيح قال العلماء فيما ذكروا في حديث معبد وغيره أنه كان متحرس، يعني إيش؟ لا يخون إنسانا ولا يكذب، لكنه دائما يأخذ الحيض عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء جيد. المؤمن ما يكون إمعة، لكنه عليه الصلاة والسلام يتبسم بوجه الجميع، فهمتم؟ طيب الآن كيف؟ يعني أنه يأخذ الاحتياط، يعني مو أي إنسان يأتي ليفتح له صدره كله، جاء يسأل ينظر، دائما يكون على شيء من الحيض لابد. قلنا الآن من أين أخذنا هذا؟ من تبسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو تبسم يدل على رقته ورأفته بأمته. نعم، وهذا الواجب، الواجب علينا أن نتأسى به في هذا الخلق العظيم. نعم، فلا نعنف، لأن الرجل مع أنه جاء بما يلام عليه، أم لا؟ أي نعم، الرجل جاء بما يلام عليه، فإنه قد ثبتت في ذمته كفارة، لكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا عنف عليه. فإذا قال قائل الرجل كان عالما بالحكم ولا لم يكن عالما، الدليل قوله هلكت، فهل يقال إن العالم بالحكم يجوز أن لا يعنف عليه؟ هو في الحقيقة خلاف الأصل، لأن من كان عالما بحكم المسألة يعلم المحرم ثم يتعمد هذا قد يلام. مثاله الرجل الذي تختم بخاتم الذهب، كيف انتزعه النبي عليه الصلاة والسلام من يده؟ بشدة ولا بلين؟ بشدة وقوة، طرحه أرضا. والأعرابي الذي مال في المسجد رفق به وأمر أن يرفق به، هنا ماذا نقول؟ لا، ولكن الرجل هنا قال لا علم له إلا كان عالما بالحكم، يؤخذ من قوله هلك، لكن مع ذلك ما عنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، لعل لذلك سببا. يعني الآن هل نتعامل هذا التعامل، وهذه مسائل عظيمة نحتاجها في أصول الدعوة يا حمزة، يعني هل هذا أصل نمشي عليه مطلقا، أم أننا نبحث عن الأسباب التي من أجلها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، عامل الرجل هذا هذه المعاملة الأولى والثاني؟ الثاني ولا شك. فلبس خاتم من ذهب هل هو أعظم من وطئ المرأة في رمضان والصوم واجب في حقه وحقها، أم العكس؟ شو انتهاك حرمة رمضان لا شك أنها أعظم، ولو لم يكن في ذلك إلا ترتب الكفارة المغلظة عليه لكان ذلك كافيا للحكم على أن الوطأ في رمضان أعظم. فمسألة الخاتم من ذهب هل لبسه يوجب الكفارة؟ بماذا تزول يزول؟ بخلعه، فإذا خلع زادت المفسدة وزال الإثم. صحيح؟ والآخر لا، لابد من الكفارة. فرجل يلبس خاتم من ذهب يعامل معاملة بهذه الطريقة، ورجل ينتهك حرمة الشهر، ينتهك حرمة رمضان، الرسول عليه الصلاة والسلام المستقر للسيرة، وأنا أرشدكم إلى إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، فإنه يذكر كثيرا هذه المسائل، وهو كتاب حاول الفقه والأصول، يذكر بعض الحالات. يفتي النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، كل واحد أتى بنفس القضية، يفتي هذا بقول يفتي هذا بقول. ليش؟ لأن المسألة عائدة إلى حال المستفتي. نفس الشيء نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام الآن عامل هذا الرجل سلمة بن صخر البياضي معاملة تليق به لأنه ربما يكون سيدا في قومه من أسياد الخضرج، فهمتم؟ والناس ينزلون منازلهم، فلا يعامل إنسان من علية القوم مثل إنسان من آخر الناس، لا يعاملان على درجة واحدة. لا شك صحيح أم لا؟ والله نحتاج للسيرة، لأنه الظاهر فيكم منكم ما عندكم اطلاع واسع بها. ها؟ أشو؟ خطأ، هذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في تعامله مع رؤساء العشائر والقبائل تختلف معاملته مع أي إنسان من الناس، شيء معروف، لأن المسألة ما هي مسألة مفاضلة، ليس تفضيله هو على غيره، بل ينظر فيها إلى المصلحة المتعدية. لأن هذا الرجل جاء الرجل قال يا محمد نجه باسم أعطني مما أعطاك الله، والرسول عليه الصلاة والسلام عنده مال وعنده غنم بين جبلين، يعني وادي سائل بالرؤوس، قلة الأدب أولا لما نده باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، سأله المال كان من الممكن أن يعطيه شيء يسد حاجة وانتهى، قال خذ هذا كله اذهب به. كيف خذ هذا كله؟ فذهب الرجل إلى قومه وكان سيدا عليهم، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء لا يحسب معه حسابا ولربما لن يبقى، لا يخشى الفقر معه، فأسلموا جميعا. شفت الحكمة الآن؟ هاي لو جاء الآن في عصرنا وأعطي شخص 10 والآخر 1000 والذي فاضل راعى هذه المصلحة، وش يقال عن هذا الشخص؟ إنه غير عادل وهذا ليس لا يستقيم. فينظر دائما للمصلحة المتعدية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث صحيح أنه أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. لما راسل الملوك في آخر حياته إلى المقوقس عظيم مصر، هو كتب أمر أن يكتب عظيم مصر، ما قال إلى المقوقس الكافر النجس كبعض المتهورين مثلا، إلى رستم عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم القبط، عظيم القبط، إلى كسرى عظيم فارس، ما دام أنه عظيم في قومه ها أطلق عليه هذا الوصف. أم هو يكون رئيس أو مسؤول كبير وتأتيه رسالة منك أو دعوة ولا تذكر فيها درجته، وش يقول؟ أحيلوه على سلة المهملات، صحيح أم لا؟ إذن لا بد من تنزيل الناس منازلهم. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذا الرجل عامله بما يليق به، وقد عامله بما يليق به. ثم أيضا فرق بين من لبس الخاتم من ذهب وبين من بين هذا الرجل، لأن الذي لبس خاتما من ذهب ما جاء يسأل وما جاء تائبا، ولذلك جاء هذا الرجل قال يا رسول الله هلك. فيستفاد من هذا الحديث الرفق بالتائبين، الرفق بالتائب، وهذا أصل أيضا من أصول الدعوة. إنسان تائب جديد لابد أن نرفق به، لكن بعض الشباب على الباب، ما زال في باب المسجد، ثوبك لابد أن تقصه، ولحيتك لابد أن تطيلها، وصلواتك كذا، يبدأ يعني يعطيه قائمة كاملة من الواجبة. نقول هذا كله لا ننازع فيه، ولسنا ممن يقول في الدين قشور أبدا، ولكن الواجبات تتفاوت، هذا أول شيء، وهذا شيء مقرر في الأصول، في أصول الفقه. ثانيا أن الإنسان يبدأ بالأولى في الأولى. ثالثا مراعاة إيمان الناس وأحكام، يعني والأحكام التي يوجهون إليها، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فهل نعامل إنسان يصلي منذ 10 سنوات نوجهه إلى يعني الالتزام بأوامر الله مثل الذي أتانا في التو اللحظة؟ لا، الأول ما عنده عذر لأنه سمع وسمع وسمع سمع من الخطب والمواعظ والدروس، وهذا لا زال جديدا، فعلينا أن نرفق بالتائبين. هذا الرجل جاء تائبا، ودليل توبته وصدقه قوله هلكت. ما جاء قال يا رسول الله أني جئت سائلا، فلما جاء تائبا كان الأولى أن يرفق به. فجاءنا شخص مثلا قال إنه هلك خلاها بلغتنا، ايش فيه؟ قال اكل الربا، اكل الربا. وجاء ضنيم منكسر، ماذا نقول؟ هل نقول له وعيد بجهنم، نار اكلتها، جمر تبتلعه في قبرك، ولا نقول استغفر الله وتوب اليه وتوب اليه والحمد لله الذي رد الله بك وايقظك من الغفله؟ الاول والثاني، الثاني بارك الله فيكم، وهذا مساله مهمه جدا. فكل انسان يخاطب الخطاب الذي يليق به، يليق به. فاذا ايش اخذنا الان؟ ها الرفق من اين اخذته؟ من نعم، من تعامل النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الرجل في استفصاله وتصديق يعني انه صدقه حينما قال ايش لا في كل مره. ويستفاد من هذا، هل اخذنا انه لا، ان الاصل ان نحكم على ظاهر الانسان؟ ما اخذنا، هنا ناخذ فائده. يستفاد من هذا الحديث ان الحكم على الظاهر لا على الباطن، وهذا امر مهم جدا ايضا. الحكم على الظاهر لا على الباطن. الرجل قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل سأله شيء آخر؟ هل قال أتيني بالدليل؟ ها؟ هل قال أنا رأيت عندك بيت وعندك كذا؟ أبدا. صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. كذلك حكم على الظاهر، قال لا أستطيع. ولذلك العلماء يذكرون هذه المسألة حتى في المعاملات، وهي مسألة التدين. مسألة ايش؟ التدين. ايش معنى التدين؟ مسألة التدين يعني مثلا اذا قال شخص لامرأته انت طالق باللفظ الصريح، ونوى الناقة انها طالق من العقال او البغلة من خطامها، وينظر لزوجته ويقول انت طالق، لكن ينوي البغلة انها طالق من خطامها. لو رفعت القضية للقاضي، المشهور من المذهب وهو الصحيح انه لا يقبل قوله، اي لا يقبل، قالوا لانه اتى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق. لكن لو كان فيما بينه وبين زوجته ماذا قالوا؟ يدين. يعني اذا جاءت قالت يا انه ام اولاده، الا تخشى الله في؟ لا، قال نويت البغلة انها طالق من الخطام، ماذا نقول؟ يدين. فمسألة التدين كذلك، هذا الرجل دين يعني انه ترك لدينه. جاءنا شخص وقال انه لا يستطيع فعل كذا، هل نستحلفه ولا نأمره ان يأتي ببينه؟ لا نأمره لا ان يأتي ببينه ولا ان نستحلف، لكن قد نقول اننا نستفصل. ويستفاد من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يتبسم ولم يكن يقهقه، وهذا قد يقع منا، لكن الله المستعان. لكن فيه قهقه وفيه قهقه، فيه قهقه الله المستعان، فيه قهقه تقول مشن في قاع يعني دلو، فهمتم؟ تعرف الدلو إذا سقط مرة واحدة في البئر كيف يصوت؟ ها؟ يكون له وجبة قوية جدا. بعض الناس هكذا إذا قهق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك ولم يكن يقهق، ويضحك حتى تبدو أنيابه. ويستفاد منه حسن التأدب في الابتسام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الابتسامة، صحيح. فهنا في هذا الحديث تبسم حتى بدت أنيابه، وأنا إذا طلبت منك أن تتبسم الآن أمامي حتى تبدو أنيابك، كيف تقول بسمة هكذا؟ أم أنها ابتسامة الذئب للنعجة؟ أجيبه. ولا ابتسامة كما يقال صفراء، ها؟ يعني ابتسامته قوله حتى بدت أنيابه دليل على صدق هذه الابتسامة، فهمتم؟ دليل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا ابتسم أزهر وجهه وكأنما ينحدر من فمه الشريف المبارك درر عليه الصلاة والسلام، لأنه كان براق الثنايا نظيف الفم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان عاجزا عن الكفارة وكفر عنه جاز له أن يأخذها، ولا ما أخذناها، لكن الزيادة ما أخذناها، جاز أن يأخذها مع أهله، لأنه قال خذ هذا فأطعمه أهلك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل، ما قال المرأة ربما أنت غير واجد الزوجة واجدة، ليش؟ لأن هذا هو الواقع. فما دام أن هذا الرجل قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، إيش معنى؟ يعني أنه كان فقيرا وكذلك كانت زوجته فقيرة، فدل هذا على أن الكفارة تشمل المرأة والرجل إذا كان غير قادرين عليها، وكفر عنهما جاز لهما ماذا؟ أجيبوا، جاز لهما الأخذ منها. من أين أخذ؟ خذ هذا فأطعمه أهله. ويستفاد منه جواز الأكل من الكفارة، من كفارة القريب، جواز الأكل من كفارة القريب، صح؟ إيه نعم. كيف هذا؟ الآن الأهل، هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فأطعمه أهله، يحتمل أن يكون له أب وأم، ومن لم يقترف أصلا ذنبا، أو من كان تحت سقف بيته، فهؤلاء كلهم جاز لهم ماذا؟ أن يأكلوا، لأن الكل يدخلون في عموم قوله عليه الصلاة والسلام أهلك، فيدخل في لفظ أهلك إيش؟ زوجته وش من معها، وكل من يصدق عليه أنهم أهل، جاز لهم أن يأكلوا ولا حرج. طيب، ولكن اعلموا أن أكلهم تبع، ليس مستقلا، نعم تبع. هذا الذي يظهر لنا من الفوائد. قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذه الصيغة في رواية الحديث عن عائشة وأم سلمة تأتي كثيرا، بعض الأحيان نجد عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن أبي ذر وابن عمر. لو قال قائل إذا اقتصرنا على صحابي واحد يكفي لما يكفي؟ يكفي. فلماذا نذكر الصحابيين؟ نقول كلما كثر السند من درجة الصحابة كلما قوي الحديث، وهذه من القواعد معروفة. ولذلك بعض الأحيان يقال إن هذه المسألة روى فيها 18 صحابيا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما كثرت الرواة في طبقة الصحابة كلما قوي هذا الحديث وكان أدعى لقبوله. وليس هذا مطلقا في كل طبقات الرواة. قال الناظم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فالأصل أن الرواة إذا كثروا يعلو الحديث، ولا ما يعلو؟ لا يعلو. مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الراوي الذي أتى 20 رجل عن فلان عن فلان 20، هذه حالة. وآخر عندنا حديث آخر سنده 10 رجال، أيهما أقرب للصحة، الذي فيه 20 أم 10؟ ها؟ 10. ليش؟ لأن الذين هم لأن السند الأكثر رجالا يكون فيه مدعاه للشك أكثر، لأن هؤلاء العشرين كلهم نحتاج إلى أن نجرحهم ونعدلهم، طبعا أهل العلم المختصين، فلا بد أن تتوفر في العشرين شروط الصحة المعروفة من العدالة والضبط. ها والضبط، هذا هو الضبط، العدالة والحفظ وغير ذلك من شروط الصحة، ترويه عد ضابط عن مثل معتمد في ضبطه ونقله. طيب العشرة لا نحتاج إلى تكلفة مثل احتياجنا للسند الذي فيه عشرين، لكن في الصحابة يختلف. فإذا قيل أن هذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، كيف يكون؟ لا شك أن هذا يجعله أقوى، فهمتم؟ ولذلك بعض الأحاديث يقال أن هذا الحديث مروي رواية متواترة عن كافة الصحابة سمعوه. مثاله حجة الوداع حينما خطب الناس، وكانوا أكثر من 100,000 صحابي سمعوا كلهم، مع أن الجمع كان غفيرا، لكن قال العلماء كان كما ذكر الصحابة كان صوته يصل إلى الخيام بلا ميكروفونات، يدخل الصوت، سمعوا كلهم في عرفة. طيب هذه فائدة أخذناها من عن عائشة وأم سلمة. طيب عائشة وأم سلمة كلاهما أو كلتاهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع، يصبح يعني يلحقه الصباح، والمراد يعني أنه يطلع الفجر ويؤذن للصبح وهو عليه الصلاة والسلام جنوب. وقولها جنوب، جنوب هذا وصف يطلق على المفرد والجمع، ودليله قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. فيجوز أن تقول لرجل واحد أنت جنب، أو أن تقول عن نفسك أنت جنب، أنا جنب، وأن يطلق هذا على الجماعة أيضا. الدليل القرآن وإن كنتم جنبا فطهروا. فما هي الجنابة؟ قيل إن الجنابة سميت بذلك لأن ماء الإنسان يجانب مكانه ويبتعد عنه، وقيل سميت الجنابة بذلك لأن الإنسان إذا لحقت يتجنب العبادة وموضعها. فصار عندنا كم من سبب في تسميتها؟ اثنين، مجانبة الماء محله يعني أنه ينتقل، لأن ماء الرجل في ظهره بين الصلب وماء المرأة في ترائبها، إذا خرج عن محله فقد جانب المحل، فسمي الإنسان بذلك جنوبا. ثانيا أنه إذا لحق الإنسان هذا الوصف إيش نأمره؟ نأمره أن يتجنب العبادة وموطن العبادة. وش هي موطن العبادة؟ بيت الله، المسجد. حطوا بالكم، سميت الجنابة من هذين الوجهين. طيب جنوب، هل نقول جنوب؟ فيه لغة شاذة عند العرب أنها تجمع جمع مذكر يا جمال سالم، ولكنها شاذة، والأفصح أن نقول جنوب. انتبه. طيب هل يؤنث الوصف؟ هل يجوز أن تقول المرأة إنها جنوب؟ نقول نعم، يطلق على الذكر والأنثى على السواء، ويطلق على الفرد والجمع. طيب هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالجنوب يا وليد، قال العلماء هو من أنزل المنية بشهوة، هذا واحد. ثانيا أنه الذي جامع وإن لم ينزل. كم عندنا؟ واحد من اثنين. فإذا أنزل المنية بشهوة، والمرأة كذلك لو أنزلت بشهوة، نقول يكون جنوبا وإن لم يجامع، مثل لو استمنى والعياذ بالله، أو يكون قد احتلم، يقال إنه جنب. وكذلك لو أنه جامعها، في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم يجامع. وفي ما رواه بعض أهل السنن بسند صحيح، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فإذا التقى رأس ذكر الرجل بمقدمة فرج المرأة وفتحته ووقع الالتصاق وتغيب شيء من الحشفة وإن لم يقع العلاج التام فقد وجب الغسل وثبتت الجنابة في حق المرأة والرجل وإن لم يقع الإنزال. انتبهوا، فصارت الجنابة تلحق الإنسان بأحد أمرين، إيش هما؟ إنزال المني بشهوة والجماع، وإن لم ينزل بل وإن لم يولج أيضا، وإن لم يولج حطوا بالكم، وإن لم يولج اتمك معنا مسألة اللمس، يعني لو أن الرجل واقف هكذا أو المرأة واقفة ولا حياء في تعليم الدين، فالتصقت هي به ومس فرجه فرجها واقفي، هذا لا يجب الغسل. لكن إذا كانت بداية جماع فبمجرد ملاقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان، ختان الرجل أين يكون؟ في أعلى ذكره، وختان المرأة كذلك في قلفتها إذا كانت زائدة، فإذا وقعت الملاقات فقد وجب الغسل. حطوا بالكم، وإن لم يقع إيلاج، لأن هذا الملاقات فيه شيء من التغيير لا شك. طيب، إذن الجنابة تقع بأحد أمرين كما بينا، كان يصبح جنبا من جماع، من هذه البيان، بيان ماذا؟ بيان الواقع، بل احترازا من الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولا ينام قلبه، وذكر أهل العلم أنه لم يكن يحتلم عليه الصلاة والسلام، لا يحتلم، لا يلعب عليه الشيطان، فلا يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، وهذه من خصوصياته، فلا تلحقه جناب عليه الصلاة والسلام إلا بماذا؟ إلا بالجماع فقط. وهو عليه الصلاة والسلام كما ذكر أنس بن مالك أوتي قوة 30 رجلا، 30، وثبت في الصحيح أنه كان يطوف على زوجاته 9 في ليلة واحدة بغسل واحد. فالذين عابوا عليه، ونحن قد جعلنا أظن محاضرة مستقلة بعنوان الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في نهاية البحث ليس لكم أن تعيبوا، هو رجل وأنتم لستم رجالا، أنتم حتى واحدة ما تستطيعون أن تعطوها حقها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان 30. سليمان ابن داود كم طاف في ليلة؟ 99 امرأة كما في البخاري وغيره، 99. قال لأطوفن الليلة على جميع زوجاتي فتنجب كل واحدة لي غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف فأنجبت له واحدة نصف إنسان. عجيب، فالأنبياء أعطوا من القوة ما لم نعطى نحن. طيب، من جماع ثم يغتسل ويصوم، إذا كان يخرج الصبح، يعني أنه يبزغ الفجر ويطلع الفجر الشرعي الذي تدخل به الصلاة ويبدأ به وقت الصوم، الصوم الشرعي، ويكون صلى الله عليه وسلم جنبا في ذلك الوقت، ثم يغتسل لأي شيء؟ يغتسل للصلاة، الغسل الشرعي المعروف الذي وصفته عائشة وميمونة وغيرهما، ويصوم، يعني يصوم ايش؟ يصوم الصوم الشرعي، يعني انه يتعبد الله بترك المفطرات الى مغيب الشمس احترازا من ايش؟ الصوم اللغوي يا بدر، لان الاصل ان الحقيقة نحمله على اي شيء؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اذا جاء النص او جاءت الكلمة والحقائق 3، خلينا نشوف ايش عندك، حقائق 3 ذكرنا، 4، نعم ذكرنا، جمال، كيزيد هذا غش، يلا أحسن، هذه 4 حقائق في الألفاظ لغوية. وش آخر؟ شرعية شاخر عرفية عامة وعرفية خاصة. مثال الأول اللغوية، الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء بخير، صح؟ هذا في اللغة. فإذا جاءت كلمة صلاة عند اللغوية نحملها على الصلاة، صلاتنا نحن لا على الدعاء. إذا قال شاعر من الشعراء فلان يدعو يصلي يصلي يعني ايش؟ يدعو بخير. جاءت هذه الكلمة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة نحمله على الأصل أم ماذا؟ أم على اللغة؟ لأن المتكلم الشارع الحكيم نحمله على الحقيقة الشرعية التي هي التعبد لله بأفعال مخصوصة تؤدى في وقت معلوم، صحيح؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهؤلاء الذين يأتون بالزكاة، هل صلي عليهم صلاة الجنازة؟ يأتينا بالزكاة نقول قف نصلي عليك صلاة الجنازة؟ أجيبه ولا تحمل الحقيقة اللغوية؟ لكن نحتاج الدليل. احنا قلنا الآن الحقيقة الشرعية تحمل الحقيقة الشرعية، لماذا نقول أنها الصلاة الشرعية؟ نقول لأن السنة بينت ذلك، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بالصدقة قال القوم اللهم صلي عليهم، يعني يدعو له. العرفية الشرعية عرفناها التي تكون في لسان الشارع، اللغوية عند أهل اللغة، العرفية عند أهل العرف، صح؟ الشاه في عرف الناس، وأنا أتكلم عن شمال إفريقيا، الشاه هي الأنثى من الضأن، صح؟ أي. وفي الشرع الشاه تشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالعتروس التيس يطلق عليه شاه في الشرع. فلو أن إنسانا قال وكل إنسانا في بيع في شراء قال هذه 100 أورو اشتري لي شاة، والرجل يريد عنده ذكر فحل ها ويريد أن يشتري شاة لينزع عليها حتى ينمي، فذهب الشخص إلى السوق واشترى له معزة. أجيبه، هل عمل بمقتضى الوكالة؟ صح شرعا، لكن في العرف ما صح. نبطل نقول له لا، له أن يرد، قل أنا لا أقبل. لو قال أنا والله حملت الحقيقة على اللفظ الشرعي، قل احنا ما نفي لفظ شرعي الآن، نفي لفظ عرفي. طيب لو أنه أنكر يضمن، العلماء يقولون أنه يضمن، إذا بد أن يشتري، قالك شات تشتري شات أنت من الضأن، واضح؟ ولو أن إنسانا كتب في وصية أنه بعد موته تذبح، يعني تذبح شاه ويفرق لحمها، فلو أنه ذبح شاة أنثى نعم لا استقيم المثال وما يستقيم، ليش لا يستقيم؟ لو أنه قال يذبح يتصدق على علي مثلا بعد موتي بلحمي غنم، ولا أظن لا يستقيم حتى هذا المثال. المهم أنه لو أوصى بأن يذبح خلاف الشاة ثم ذبحت الشاة التي في عرفهم أنثى فلا يجزئ ولا تبرأ الذمة، ولا بد من تجديد تنفيذ الوصية لأنها لا لم تنفذ، لأن الأصل أن الحقيقة المستعملة تحمل على عرف الناطق بها. عرفية عامة، الدابة عند العرب ذوات الأربع، الدابة في بعض البلاد ما هي؟ الحمار. فإذا قيل دابة قلنا حمار، وفي الشرع لا، كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. العرفية الخاصة، العرفية الخاصة يعني أن يصطلح جماعة على مصطلح معين، على مصطلح معين. مثاله العلة، إذا مثلا إذا قال علماء المصطلح علة قادحة عرفنا ما هي العلة، صح؟ طيب الأطباء يقولون علة، يريدون بذلك إيش؟ المرض. الأصوليون العلة السبب، بعضهم من يفرق بين السبب والعلة. إذا نقول هذه عرفية إيش؟ خاصة. حطوا بالكم، نأتي الآن لقول عائشة يصوم ثم يغتسل ويصوم على أي حقيقة نحمل لفظ يصوم؟ الشرعية، لأن الكلام نص شرعي لا نحمله على النص اللغوي، نقول لا كان يمسك، يمسك عن أي شيء، نقول كان يصوم أي كان يتعبد الله بالصيام. طيب، زاد مسلم من في حديث أم سلمة ولا يقضي، رحم الله الحافظ بن حجر كان متقن جدا، يأتي بهذه الزيادات أو أطراف أحاديث حتى يبين حكم المسألة، فهو زاد هذه الزيادة في مسلم من حديث أم سلمة ولا يقضي، ليبين أن الصيام قد يكون في رمضان قد يكون واجب، لأن الذي يقضى ما هو؟ الصوم الواجب، الذي يقضى هو الصوم الواجب، والأقرب هنا بالنسبة لحق النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمضان، حطوا بالكم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز الإخبار بما يستحيى. بما يستحيى من أين يؤخذ؟ من قول عائشة كان يصبح وهو يصبح جنبا. ويستفاد إن كان لمصلحة لبيان الحق، ويستفاد من هذا الحديث جواز، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا تصيبه الجنابة كما تصيب الجنابة الناس، لكن جنابته لا تكون عن احتلام. ويستفاد من هذا الحديث جواز اتيان الرجل امرأته ليلة الصيام، يعني في المساء، وهذا هو الحكم المحكم، لأن وطء الرجل المرأة كان محرما أم لا؟ أجيبوا جماعة، كان محرما في بداية تشريع الصيام. كان الرجل إذا صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يطلع الفجر، بل إلى الغد، إلى الغد، أو إذا نام قبل العشاء كما وقع لقيس بن صرمة رضي الله عنه، إذا نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع، وشق ذلك على الصحابة، وممن شق عليه عمر، لأنه كان قد دعا امرأته وقالت إنها قد نامت، قال أنت لست نايمة، فوقع عليها وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع غيره أيضا في الحرج، فنزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنت معنى الجمال ولا؟ يعني أبيح لكم جماع النساء في ليالي الصيام. متى يكون هذا؟ بعد مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل ذلك على جواز اتيان الرجل امرأته في رمضان. وها هنا فائدة، على الإنسان أن يعرف كيف يربي نفسه في هذا الدين، حطوا بالكم، لأن تربية النفوس شيء اعتنى به كثير من أهل العلم، وأعظم عالم اعتنى بهذه المسألة من؟ الإمام ابن القيم، وأعظم ما ألف من مؤلفاته تزكية، لا مش تزكية النفوس، مدارج، مدارج السالكين وغيرها، ودار الهجرتين وغيرها من الكتب. المهم أن الإنسان قد يمر بفترة عبادة، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، قد يمر بشهر يزداد فيه من العبادة، احنا اتفقنا أننا لا نقول شهر رمضان شهر عبادة، لأن هذا خطأ، لأن الواجب أن نقول كل العمر عبادة، نقول شهر عبادة لأنهم لا يعبدون الله غير في رمضان، بس نقول هو شهر يزداد فيه الناس من العبادات التي شرعها الله له، من القيام الجماعي، الصيام، كثرة الإطعام، هذه الأمور، الدعاء، هذه الأمور، هذه الأمور لا شك أنها تؤثر على النفوس وتطبعها بطابع فيه شيء من الرهبنة وشيء من الخمول والميولة إلى العبادة في إعراض عن ملذات الدنيا، وهذا شيء حسن لا شك، صحيح أم لا؟ لأن الصيام يضيق على الشيطان مساركه، تقل وساوس الإنسان، تجده مندفعا لفعل الطاعات كما هو الحال المشاهد لله الحمد، لكن هذا أيضا لا ينبغي أن يفرط فيه، لا ينبغي أن يفرط فيه، لأنه لو أفرط فيه لدخل الإنسان في المحظور، وحينئذ يكون أقرب تشبها بالنصارى منه بأهل الإسلام. النصارى ماذا قال الله في حقهم؟ ورهبانية، أقرأ الآية من أولها، وقفينا على آثارهم برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها، فهم فرضوا على أنفسهم أمورا ما فرضها الله عليهم، حرموا أنفسهم من الزواج، فصاروا يفعلون فعل قوم لوط صحيح، ويزني القس بالمرأة في الكنيسة في مكان العبادة كما تسمعون، هذه الفضائح. لأن الإنسان في تزكيته لنفسه ينبغي أن يلزم المنهج الرباني، فالأنبياء بيّنوا طريقة تزكية النفوس، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذه النفس عجيبة، إما أن تدعوك إلى الإفراط، وإما أن تدعوك إلى التفريط، وأنت الواجب عليك أن تكبح جماحها وتجعلها على الجادة على وسطية الإسلام، متبعا في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش قلت هذا؟ قلت هذا ربما بعض الناس يعني بقاؤه في المسجد، عمارته لوقته بطاعة الله، كثرة ذكره، كثرة قراءته، يجعله لا يلتفت إلى زوجته، حتى ربما لو اقتربت منه تو رمضان بعد. يصلح؟ يصلح هذا ما يصلح؟ نقول من هو أتقى لله منك وأخوف لله منك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطأ زوجته في ليالي الصيام حتى يبقى دائما حق الزوجية. والمشكلة هذه هي المشكلة، أن بعضنا يعيش الازدواجية. ما معنى الازدواجية؟ يعني إيجابي سلبي، يقوم ببعض الأشياء من جهة لكن لا يقوم بالأخرى، أو يقوم من جهة ويهدم من جهة أخرى. فأدي الحق الذي عليك لله، وأدي الحق الذي عليك أيضا لعباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حسن معاشرته، وهي فائدة مستقلة، حسن معاشرته لزوجاته، وأنه رغم انشغاله بمدارسة القرآن وبكثرة الذكر والاعتكاف، عاد الاعتكاف، الاعتكاف طبعا لا يجوز له أن يباشر امرأته، لكن انشغاله بالازدياد من الطاعات في رمضان كان لا يمنعه ذلك من أن يطأ امرأته، وفيه حسن المعاشرة وإعطاء كل ذي حق حقه. ويتفرع على هذا أيضا أن إتيان الرجل لزوجته في ليلة الصيام يؤجر عليه، يؤجر عليه. ولذلك ينبغي أن تسد على نفسك باب الوسوسة، إذا جاءك الشيطان قال أن هذا ينقص الأجر، وأنت كنت تبكي وخلف الإمام وكنت متلذذ بالقرآن، صرت الآن تتلذذ بالنساء وتتمتع بالمرأة، أين تقواك؟ أنت قد نافقت. نقول هذا لا يصح. ولذلك جاء الصحابة الحنظلة الأزدي حينما لقي أبا بكر وكان مهموما مغموما، قال إنني قد نافقت، وقعت في شر، قال ليش؟ قال نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام، نكون فيما نحن فيه من البكاء والخشوع والخضوع، نعم، فإذا عدنا إلى بيوتنا انشغلنا بالأهل والزوجة وتلذذنا بالنساء ولعبنا مع الصبيان، أو كما قال، قال والله حتى أنا كذلك، يلا نغدو عليه عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه فلما سألاه قال لو بقيتم على الحال التي أنتم معي فيها لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيغفر لهم. هذه في لفظ آخر مستقل في المسند، لكن الحاصل وفي لفظ قال ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. المهم أن هذه الأمور، يعني استمتاع الإنسان بما أباح الله له، لا ينقص ذلك إيمانه، لا ينقص، بل بالعكس قد يكون دافعا له. لأن الإنسان إذا استمتع بما أباح الله له يكون قد جعل بينه وبين تشهي الحرام وقاية وحاجز، فربما يكون هذا أقوى له على طاعة الله. تنبهوا لهذه المسألة يعني المتعلقة بتربية النفوس، يستفاد من هذا الحديث. قلنا الآن يستفاد من هذا الحديث أحد فائدتين، إما جواز وطء المرأة، يعني الرجل لامرأته قبل الفجر، يؤخذ من قولها كان يصبح جنوبا، فهذا محتمل، إما أن يكون لم ينم النبي عليه الصلاة والسلام لم ينم حتى يدرك الفجر، ويصعب أنه يؤخر الغسل حتى الفجر دون أن يتهجد أو يتعبد، يصعب هذا، فالظاهر أنه في آخر الوقت. فلنتكلم عن هذه المسألة. وطأ الرجل لمرأته في ليلة الصيام إلى متى يكون؟ يكون إلى طلوع الفجر، لأننا إن قلنا أنه يأكل ويشرب كما قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط، يتبين ولا تشكوا؟ هل يجوز أن يكون